المطلق والمقيد. الآيات القرآنية فيها آيات مطلقة وفيها آيات مقيدة. مقيدة بأي شيء؟ مقيدة بالصفات ونحو ذلك. لما تقول أعطي الرجل الفقير درهما، زين، وتقول أعطي الرجل درهما، في فرق؟ هذا مقيد وهذا مطلق. أنا قلت لك أعطي الرجل فقير، ما قلت لك أعطي رجل أي واحد، هذا فقير أعطيه درهما، ليس بفقير لا تعطيه. السلوب الثاني أعطي الرجل درهما، أي رجل، غني فقير صغير أعطيه، مسلم كافر أعطيه. هذا يسمونه علم المطلق والمقيد. آيات قرآنية تأتي مطلقة وآيات تأتي مقيدة، فهل نحمل المطلق على المقيد؟ هنا الكلام. يقول المطلق والمقيد وحكمه حمل الأول على الثاني، حمل المطلق على المقيد. مثل ماذا؟ يقول لك مثل كفارة الظهار. كفارة الظهار ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال فتحرير رقبة. لما جاء في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة قيدها. فهل نحمل آية الظهار ونقول لا تحرر إلا رقبة مؤمنة؟ قال أهل العلم يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. فإذا أطلق الله في موضع ثم قيد فنحمل المطلق على المقيد. واضح؟ طيب، يقول ككفارة القتل والظهار. طيب إذا لم يعني إذا لم نستطع الحمل، إذا لم يتفق فلا نحمل. مثل ماذا؟ لو جاء عندنا حكم مطلق ثم قيد في شيء فقيد آخر في شيء فلا نحمل، لا نحمله. مثل ماذا؟ مثل الصيام. الصيام في من أفطر في رمضان قال فعدة من أيام أخر. طيب هذه العدة من أيام أخر متتابعة ولا مفرقة؟ نجد في القرآن في آيات قال فصيام شهرين متتابعين. فهل نحمل المطلق على المقيد؟ لماذا هل نحمل ولا لا؟ نقول لا نحمل. طيب لماذا؟ نقول لأنه ورد صيام مفرق، قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. إذن هل نحمل على التفريق ولا نحمله على التتابع؟ تحيرنا. إذن لا نحمل على هذا ولا على هذا. هذا لماذا؟ لأنه لا يمكن حمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم، لاختلاف الحكم. هذا ما باب المطلق والمقيد واسع تكلم عنه علماء الأصول وغيره، لكن المؤلف هنا في هذا المتن يختصر.